هنا القاهرة، هنا القاهرة. استعدوا يا آل الدنيا. انت انت ولا انت شداري، انت انت نايمي وناري. انت انت ولا انت شداري، انت انت نايمي وناري. واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت. شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن السغاليل، من غير جناح بنبيل ونطير، والمكر فينا الطبع جميل، قلنا لقلق يعني نعم. محدش شاف محمد فوزي، إلى محمد فوزي كمان في غنوة حلوة وعاطفية. المحطة الإضافية دلوقتي هنسمعكم. كفاريت لطرش في حبل غنائية عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو قالوا لي كذاب وقالوا كذاب وكان بدي خوبين وخصام كذابهم زاد غرامي غرام وزاد الشوق بعت لي سلام وسلام وفرحت له وقابلني ضحكت له وملي وملت له يا عواز الفلفلو يا عواز الفلفلو حد الشاب حد الشاب حد الشاب